مثلا أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه مدرسة معروفة في علم الكلام، ذكر ابن كثير ومن علماء الشافعية أنه مر بمراحل ثلاثة، تقلبات ثلاثة، كان آخرها التصريح بالرجوع إلى معتقد أهل السنة والتوبة مما كان عليه قبل ذلك، وصرح بذلك في بعض كتبه كقوله في كتاب الإبانة: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته نقول. وله عبارات واضحة في كتبه الأخرى ككتابه رسالة إلى أهل الثغر وغيرها يصرح فيها بهذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.